بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون. عنوان الدرس: عناصر خطبة الجوهر المكنون. تابع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: هذا وإن درار البيان وغرار البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، مقتطفا من درار التخلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في صدف التلاتة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من قرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات ما بقي من العناصر التي تكونت منها خطبته، وهذه العناصر التي سنتحدث عنها: أولا، العنصر الخامس، وهو سبب التأليف والنظم، والعنصر السادس، وهو ثمرة علم البيان، والعنصر السابع هو مراجع المؤلف، والعنصر الثامن هو منهج المؤلف في عرض المادة العلمية في نظمه، والعنصر التاسع هو اسم المؤلف، والعنصر العاشر الاستئذان وهو الدعاء. وللوقوف مع هذه الأبيات في شرحها وفهمها نسير كالتالي: الشرح المعجمي. أولا، الشرح المعجمي والسياق للكلمات الواردة في هذه الأبيات. قول الناظم: درر جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة، والمقصود بها هنا مسائل علم البيان الحسنة، وقوله غرر جمع غرة وهي أول كل شيء وأكرمه، والمقصود بها هنا مسائل هذا العلم العلمية الدقيقة. وقوله تهدي أي تدل وترشد، وقوله موارد جمع مورد وهو الطريق ومنبع الماء، والمقصود به هنا المعاني الشريفة كمعاني القرآن والسنة، وقوله نبذ جمع نبذة وهي القطعة من الشيء، والمقصود بها هنا الفوائد والمسائل العلمية، وقوله بديعة أي عجيبة ورائعة، وقوله لطيفة أي دقيقة، وقوله رجز أي كتاب، كتاب مرجوز، ففعل هنا بمعنى مفعول. وقوله مهذب أي منقى ومخلص. وقوله منقح أي مصفى ومصلح. وقوله سديد أي متصف بالسداد وهو الصواب. وقوله مقتطفا أي مستخرجا ومقتبسا. وقوله جواهرا جمع جوهرة وهي واحدة الجوهر وهو حجر كريم ثمين. وقوله التخليص أي التبيين. وقوله آلوت أي قصرت أي اجتهدت أي ما قصرت أي اجتهدت. وقوله جهدي أي طاقتي وقدرتي. وقوله صدفي أي غشاء الدر. ثانيا المعنى الإجمالي لهذه الأبيات. أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن البلاغة توصل الطالب إلى فهم أسرار اللسان العربي وإدراك خصائصه، لأن علم البلاغة كالروح لعلم الإعراب وكاللباب لعلم النحو. وأخبر رحمه الله تعالى أن نظمه تلخيص المفتاح كان تلبية لرغبة بعض طلبة العلم، وأن ترتيب نظمه كترتيب أصله الذي هو التلخيص، وأنه سمى هذا النظم بالجوهر المكنون. وفي الختام سأل الله تعالى وحده أن ينفع نظمه ويرفع كل من قرأه، وأن يفتح الأبواب لجميع إخوانه وأصحابه. العنصر الرابع وهو ثمرة علم البلاغة. قال الناظم: هدى وإن ضرر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبد بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. ما يستفاد من هذه الأبيات التي تتحدث عن العنصر الرابع الذي هو ثمرة علم البلاغة أو الثناء على العلم المؤلف فيه؟ يستفاد منها أولا أن الانتقال من البسملة والحمدلة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتردي عن الصحابة له أسلوب آخر غير الأسلوب المعهود عند النظام والمؤلفين. فالأسلوب المعهود عندهم هو قولهم أما بعد وبعد. فإليك نماذج من هذا. قال اللقاني في الجوهرة: وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. وقال ابن عاشر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد. قال ابن مالك في اللامية: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وقال في لامية الجمل: حمدت إلهي ثم صليت أولا على سيد الرسل الكرام ذوي العلا، محمد المبعوث للخلق رحمة وأصحابه طران للفضل والعلم. وبعد فها كنبذة من قواعد تفيدك إعرابا فحصله تفضلا. وعدل الناظم رحمه الله تعالى عن فصل الخطاب وهو بعد وبعد، واستعمل أسلوبا آخر للانتقال وهو قوله هذا، اقتداء بقوله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، وقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. فقول الناظم رحمه الله تعالى هذا إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره الأمر هذا، أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره هذا كما ذكر. وسنرى أساليب الانتقال في خاتمة النظم رحمه النظم حينما يقول وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام في آخر الجوهر المكنون. ثانيا، مما يستفاد من هذه الأبيات أن فائدة وثمرة البيان والمعاني معرفة أسماء اللغة، أسرار اللغة العربية وخصائصها. ثالثا، يستفاد أن البلاغة هي روح الإعراب ولب النحو. رابعا، أن الناظم رحمه الله تعالى ما زال يثير همم طلبة العلم ويحفزهم على الإقبال على هذا النظم والبلاغة، بعد أن حفزهم بقوله فأبصروا معجزات القرآن، وبقوله أفصح أجل كل ناطق بالضاد، فقال هنا هذا وإن ضرر البيان وغرار البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة إلى آخره. هذا تحفيز، تحفيز للإقبال على طلب العلم، علم البلاغة. العنصر الخامس وهو سبب التأليف والنظم، وقد أشار إليه بقوله وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب. يستفاد من هذا البيت أولا أن طلبة العلم قديما كانوا أصحاب الهمم العالية وأصحاب المبادرة، فهم الذين بادروا وطلبوا من الناظم أن ينظم لهم مقررا. ثانيا، مما يستفاد استعداد العلماء الأجلاء الربانيين قديما للإفادة تلبية لرغبة طلبتهم، وقد استفيد مبادرة الطلاب في قول الناظم رحمه الله تعالى وقد دعا بعض من الطلاب، طلاب المجتهدين. والطلاب المجتهدون مستفاد من قول الناظم رحمه الله تعالى الطلاب، التي تدل على الكمال. واستفيد استعداد العلماء من قوله فاجئته، الفاء التي تدل على التعقيب مباشرة، فجئته، فجئته برجزين. واستفيد أيضا من هذه الأبيات أن المؤلف ينبغي أن يراعي السهولة، فقال فجئته برجزين، والرجز هو أسهل البحور الشعرية، مكون من مستفعل 6 مرات كما هو معروف في مكانه. خامسا، مما يستفاد أن المقرر الدراسي آنذاك كان نطرا وليس يبعد أن يكون تلخيص المفتاح. ومما يستفاد أيضا من هذا البيت جواز الثناء على الإنتاج العلمي من أجل تحفيز الطلبة على الإقبال، وذلك مستفاد من قول الناظم رحمه الله تعالى فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد. العنصر السابع، مراجع المؤلف، المؤلف في نظمه قال مقتطفان من درار التلخيص جواهرا بديعات التلخيص، مصدره هو تلخيص المفتاح. العنصر السابع، منهج المؤلف في عرض المادة العلمية في نظمه قال سلكت ما أبدأ من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، أي التزم بترتيب التلخيص، بل اجتهد في تهذيب ما ورد فيها، بل أضاف كما سنرى فيما يأتي فيما بعد. العنصر الثامن، اسم المؤلف قال سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، العنصر التاسع الاستئذان، وهو الدعاء. فقد قال الناظم في الدعاء في النهاية: والله أرجو أن يكون نافعا لكل من قرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. ما يمكن أن يعترض به على الناظم أن المؤلف ذكر الإعراب والنحو مع أنهما مترادفان، فما فائدة ذكرهما معا؟ وهذا الاعتراض له وجه: إن أراد المؤلف بالإعراب الإعراب الاصطلاحي، وإن أطلق المصدر وهو الإعراب، وأراد اسم المفعول وهو المعرب، فلا اعتراض أبدا. ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بما يلي: الأخضر رحمه الله تعالى مشى على مذهب من يطلق النحو على علم النحو وعلم الصرف، فتكون الفائدة آنذاك أنه عطف العام وهو النحو على الخاص وهو الإعراب، لأن الإعراب لا يتناول التصريف، فاحتيج إلى ذكر النحو ليندرج فيه الصرف. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.